يصلوني بصلة ثم صورني أصلي. أصيرورة المسرور تسبقنا بصهوة، نذكار للأغنياء مصاوب البسطاء، نصب الموصل صور الموصلات الموصلة، وصلت ما صور الموصول عن التخلي. ستصلع من الواصل القصية وترمى للأقصى إجازة تصب النقص الكمل. ساطت المصلوبة، ساطت المنصوبة، ساطت المصلوبة، ساطت المنصوبة، أنجدني أنجدني. إذا الإجازة صلصلت وتملصت إجازا يحلج الصوف تحت البوص، وأنت تنصب الشاقول لي ركبتين لك ركبتين، فلننتح الصبار ونسأل. أعلن بسرك من شبهه، sense of direction, instinctive navigation, collective communication, flying across nations. This is the space they inhabit, this is the air around their wings, this is the never-ending journey, world on the wing, free of kings. Trailing tight threads take flight, bringing their way to new-found sights. No reason to frown at sudden sounds, fear is out of bounds. قفص بثقب الميم، صبياننا يثبتون قوة الله فيرجمون السماء ويثقبون السحابة، فتسقط الرجمات فوق المقل. كانت درجات الحرارة تقارب الاثنين مئوية، من يصنع شاشية ومن ينظم الحجاج، ومن يصنع من الفراء رداء وينسى أننا أجسادا تدفئ بعضها عريا. يا أيتها النفس المنطوية لي ركبتين لك ركبتين، فلننتح الصبار ونسأل. أصمد الإله أم أن الله صمدي، أم أنه المولى المولي، أم أنني المولى المولي؟ اكري جمالك، اسحم السلعة، ومط في الربضة مشنوقا بزهدي. فلتأكل الدراجة يا أحمد، وليسكن الأبراج يا أحمد، ولنسكن الأدراج يا أحمد، بين حلي وحلل.